بسم الله الرحمن الرحيم. البصيرة تقدم الدرس الرابع أحكام الأعيان في الطائفة ضمن السلسلة العلمية اللطائف في مفهوم وأحكام الطوائف للشيخ أبي عبد الله الشامي حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن حكم الفرد المعين في الطائفة، وقد ركزنا حديثنا عن طوائف الردة جيوش الطواغيت، نظرا لأن معظم جهاد هذه الأيام معها من جهة، ونظرا لأن الوقائع والأحداث في ظل الثورات وتدخل الغرب وأمريكا فيها تفرز لنا أنواعا جديدة من الطوائف من هذا النوع. وقد سألنا في نهاية الدرس الماضي السؤال التالي: هل القول بكفر وردة تلك الطائفة يعني إنزال هذا الحكم على كل فرد بعينه منهم، أي الحكم عليه بأنه مرتد بعينه وبالتالي الحكم بخلوده في النار؟ وهل العلماء الذين قالوا بكفر أعيانهم أصحاب غلو؟ وهل الذين لم يحكموا بكفر أعيانهم مكتفين بالحكم على الطائفة فقط أهل إرجاء؟ وكيف نفهم اختلاف عبارات العلماء في هذا النوع؟ وهل هذا من اضطراب فتوى العلماء وتناقضهم؟ وسنحاول في هذا الدرس الإجابة عن هذه الأسئلة من خلال الاستفاضة بذكر أقوال العلماء حتى تتبين المسألة وتتوضح. وبداية نؤكد أن هذا الخلاف إنما هو بين العلماء لا بين العوام وعموم الجنود والمجاهدين، وعلى الجندي أن يتبع ما تتبناه جماعته في هذه الأبواب إن كانت منطلقة من أصول شرعية صحيحة موافقة لمنهج أهل السنة والجماعة، أو يتبع العلماء يتبعهم دينا لا تشهيا، استجابة لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبعد هذه التقدمة نقول: وبالله نستعين. لم يختلف علماء الجهاد في الحكم على تلك الطوائف بالردة، أي أنها طوائف ردة، وكذلك لم يختلفوا في قتالها قتال ردة بناء على ذلك الحكم، ولم يختلفوا في أن المعين من تلك الطائفة إن ثبت أن لديه مانع فإن هذا المانع يعمل في حقه، وإنما اختلفوا أن مثل هذه الطوائف هل هناك موانع في حق المعينين منهم أم لا، وذلك تبعا للنظر الفقهي في واقع هذه الجيوش ومدى وجود الموانع من عدمها فيها. فمن رأى أن هناك احتمالا لوجود من يعذر منهم قال بالعذر في حقه خوفا من تكفير من هو عند الله مسلم، ومن رأى من العلماء أن ليس هناك احتمال لوجود من يعذر منهم قال بكفر أعيانهم لعدم وجود من يعذر فيهم عنده. وإليك بعض أقوالهم في هذا حتى تتوضح المسألة أكثر. عندما سئل الشيخ عبد الحكيم حسان حفظه الله عن حكم الجيش الباكستاني في سؤال طويل، فألف كتابا أسماه الإيضاح والتبيين في أن الحكام الطواغيت وجيوشهم كفار على التعيين، وراح يبحث في أكثر من 30 صفحة عن العذر في حقهم من جهة الجهل أو التأويل، وخرج من ذلك البحث بنتيجة أن عذر الجهل وكذا التأويل منتف في حقهم، فهو قد أثبت العذر ابتداء ثم راح يبحث عن تحققه من عدمه، وثبت له بالدراسة عدم وجوده فقال بكفرهم على التعيين. ومما قاله بهذا الصدد: والصحيح أن يقال إن من فعل الكفر كفر إلا أن يكون معذورا بعذر شرعي يمنع من إيقاع الكفر عليه، كأن يكون مخطئا أو مكرها إكراها معتبرا أو جاهلا جهلا يعذر به، أو متأولا تأويلا يمنع من تكفيره. وليس كل من يعتذر بعذر يكون عذره مقبولا، كأن يكون الإنسان معرضا عن طلب الحق والسؤال عنه فينتج عن إعراضه هذا جهل بالحق فلا يكون جهله حينئذ معتبرا، انتهى. وهو من هذا الباب لم يرى العذر، حيث أن الجهل الموجود في تلك الجنود ناتج عن إعراضهم عن تعلم الحق وليس ناتجا عن عدم قدرتهم على الوصول للحق وتعلمه. وقال أيضا: والمقصود مما ذكرناه بيان أنه لا يقبل ادعاء الجهل في كل الحالات وعلى الإطلاق، كما أنه لا يرد كذلك مطلقا، والواجب النظر في حال المكلف من حيث القدرة والتمكن والتقصير ووجود الحق أو ندرته أو عدم وجوده عنده، إلى غير ذلك مما يجب النظر فيه حتى يقع الحكم موافقا لما قضى الله سبحانه وبين في شرعه. ومن أطلق القول في هذه المسألة ولم يراعي ما ذكرناه أخطأ لا محالة وخرج إلى إفراط أو تفريط، والله أعلم، انتهى. وقد اعتبر وجود المكلف في دار الإسلام أو بين المسلمين مظنة للعلم والمعرفة بأحكام الشرع، ووجوده في دار الحرب أو الكفر مظنة لعدم انتشار الأحكام الشرعية أو ندرة من يعرفها. ثم قال: والعبرة في ذلك كله والله أعلم النظر إلى حال المكلف نفسه، فإن كان مجتهدا في طلب الحق ومعرفته ثم جهل بعض الأحكام فهو معذور لا مؤاخذة عليه، وأما إن كان مقصرا في ذلك فهو مؤاخذ غير معذور والله أعلم. انتهى. وكان قد نوه إلى أن المسؤول عنه وهو مقاتلة المهاجرين والمجاهدين المحليين مع الطاغوت الحاكم في باكستان معلوم لكل أهل البلد أنه حرام، وخاصة بعد انضمام حكامها السافر إلى الحلف الأمريكي الإنجليزي. وبناء على هذا قال الشيخ: كل من فعل الكفر يكفر إذا كان ما فعله معلوما لمثله، ويكفي في ذلك العلم بالتحريم، إذ أن مدار أقوال العلماء قديما وحديثا على ذلك، ولا يشترط البتة علمه بأن ما يفعله كفر مخرج من الملة. وفي ختام جوابه قال: أما موقع هذه المسألة، أقصد إيقاع الحكم النظري العام الثابت من الأدلة على آحاد المكلفين، فإنها ليست من مسائل الأصول والاعتقاد، وإنما هي من المسائل المتعلقة بفقه الواقع. أكرر: فإنها ليست من مسائل الأصول والاعتقاد، وإنما هي من المسائل المتعلقة بفقه الواقع. وقد يختلف الناظرون فيها، ولا يكون أحدهم آثما أو فاسقا أو مبتدعا إذا استفرغ وسعه وطاقته في البحث عنها وتعلمها. انتهى. وقد نصح الشيخ إخوانه بطلب العلم الشرعي، وأضاف: كما أنصحهم أيضا بأن يتحلوا بسعة الصدر عند البحث في المسائل الشرعية عموما ومثل هذه المسائل الهامة خصوصا، وألا يميل أي طرف من الأطراف إلى الغلو في إلزام الآخرين بما استقر عنده، ولا يستعمل في مثل هذه المباحث ألفاظا غير لائقة، ولا يجوز اتهام من كان مجتهدا في طلب الحق ومعرفته. أما الشيخ أبو محمد المقدسي حفظه الله فقال في الإشراقة: وكذلك عندنا تفصيل في جيوش الطواغيت وشرطتهم، فنستثني المكره منهم إكراها حقيقيا، وكذلك المتأول الذي أسلم واهتدى وهو في هذه الجيوش وبقي فيها لنصرة الدين كما تراه بعض الجماعات الجهادية، فنحن وإن كنا نخالف هؤلاء في شرعية التوسع في مثل هذه الأساليب ونشترط أن لا يقع صاحبها في محرم، لكننا لا نكفر أهل هذه الطريق إن عرفناهم، وفي الوقت نفسه نعذر من حكم على آحادهم بالكفر لخفاء أعيانهم عليه وعدم تمايزهم عن جيش الطاغوت. إلى أن قال: والأصل عندنا في جيوش الطواغيت الكفر، ولا نؤصل مثل هذا التأصيل في سائر الوظائف والأعمال، وذلك لأن الجيش يتميز عن سائر الأعمال بأن حقيقته التولي والنصرة والقتال في سبيل الطاغوت. وقال في الثلاثينية شارحا، أي للكلام السابق: إن هذا التأصيل، أي قوله الأصل في جيوش الطواغيت الكفر، قائم على النص ودلالة الظاهر، فإن الظاهر في جيوش الطواغيت وشرطتهم ومخابراتهم وأمنهم أنهم من أولياء الشرك وأهله المشركين، فهم العين الساهرة على القانون الوضعي الكفري الذي يحفظونه ويثبتونه وينفذونه بشوكتهم وقوتهم، وهم الحماة والأوتاد المثبتون لعروش الطواغيت، والذين يمتنع بهم الطواغيت عن التزام شرائع الإسلام وتحكيمها، وهم شوكته وأنصاره الذين يعينونه وينصرونه على تحكيم شرائع الكفر وإباحة المحرمات من ردة وربا وخمر وخنا وغير ذلك، وهم الذين يدفعون في نحر كل من خرج من عباد الله منكرا كفر الطواغيت وشركهم ساعيا لتحكيم شرع الله ونصرة دينه المعطل الممتهن، فهذه حقيقة وظيفتهم ومنصبهم وعملهم، يتلخص في سببين من أسباب الكفر صريحين، وهما نصرة الشرك بتولي القانون والتشريع الكفري الطاغوتي، ونصرة أهله وتوليهم ومظاهرتهم على الموحدين. والنصوص الدالة على أن هذان سببان من أسباب الكفر البواح ظاهرة متضافرة. انتهى. وقال في الإشراقة: فنحن لا نسوغ لمسلم بحال أن يصير من جند الطواغيت أو يظهر توليهم ونصرتهم من غير إكراه حقيقي. ثم قال: وواقع هذا التجنيد غالبا لا تنطبق عليه شروط الإكراه، ولكن لما كان المشارك فيه في الغالب لا يشارك كالجندي النظامي المختار للجندية، يقصد المتطوع، فقد فارق وغاير حال جيوشهم وأنصارهم، ولذا فنحن لا نكفر من كان عنده أصل الإسلام والتوحيد والبراءة من الطواغيت إذا شارك في هذا التجنيد الإجباري كارها له، ولم يقارف سببا من أسباب الكفر التي نكفر بها هذه الجيوش، خصوصا وأن أكثر الخلق لا يعرفون حدود الإكراه الشرعي ولا يعرفون الفرق بين شروط الإكراه على كلمة الكفر والإكراه على غيره، ويخلطون بين الإكراه والاستضعاف. والخلاف في حد الإكراه وصفته وصحته وشروطه هو من الفروع الفقهية غير المعلومة من الدين ضرورة، وتحتاج إلى البيان وإقامة الحجة على المخالف، كما أن الاستضعاف يتفاوت من شخص لآخر، والضرورات تتفاوت بين صغير وكبير، وبين ضعيف وقوي، وبين شيخ وشاب، كما هو معروف في كتب الفقه. انتهى. قلت: ولا يخفى أن ما تكلم عنه الشيخ هو مما يسمى بتأول الإكراه. ثم يضيف الشيخ قائلا: وعلى هذا فمن كان عنده أصل الإسلام وشارك في هذا التجنيد الإجباري كارها متذرعا بالإكراه أو الاستضعاف أو الضرورات دون أن ينصر المشركين، وانتبه، دون أن ينصر المشركين على شركهم أو ينصرهم على الموحدين، فنحن لا نكفره وإن كنا نضلله في فهم حدود الإكراه والضرورة والاستضعاف. انتهى. أما الشيخ أبو يحيى الليبي رحمه الله فقد ألف كتابا قيما في الرد على ادعاء الشيخ عبد القادر بن عبد العزيز الإجماع القطعي على كفر أنصار الحكام، سماه نظرات في الإجماع القطعي، ومن أقواله في هذا الكتاب. وكذلك دفعنا إلى التعليق على هذا الدليل دعوى الإجماع القطعي خصوصا، زيادة على ما فيه من أخطاء وتجاوزات ما رأيناه ولمسناه من الآثار السلبية التي أنتجها بين الشباب، مما أدى إلى استغلال المغالين جماعات وأفرادا له، أي لهذا الكتاب، بحيث صار محضنا يتكاثرون تحته، وملجأ ومتكأ يعززون به ركنهم، ويقوون باطلهم وزيفهم، وينمون وينشرون أفكارهم الضالة ومذاهبهم المنحرفة. ثم يبرئ الشيخ عبد القادر من إرادة كل هذه الأشياء ويضيف: بل وللأسف فقد تعدى أمر هذا الدليل إلى بعض الطيبين وتسرب إليهم، فعدوا هذه المسألة، أي الحكم على أنصار الحكام المرتدين، مما يوالى ويعاد عليها، وأن لا مجال لإبداء أي رأي آخر فيها، وصارت عندهم إحدى المحكات التي يعرف بها المرجئ من غيره. انتهى. وقد فرق الشيخ رحمه الله بين قتال الصحابة لأتباع المتنبئين الذي مناطه تصديقهم بنبوة أولئك الكذابين، وهذا لوحده كفر بواح لا يتعلق بطائفة ولا بامتناع، فمن صدق بنبوة مسيلمة مثلا فهو كافر سواء امتنع أو لم يمتنع. وفي هذا يقول الشيخ: فتكفير الصحابة العيني لأتباع وأنصار المتنبئين من غير تبين لتوفر الشروط وانتفاء الموانع في حقهم لم يكن مرده إلى أنهم ناصروا إماما من أئمة الردة فحسب، بل أصل مرجعه أن ما تلبسوا به من الكفر أمر معلوم من الدين بالضرورة، بحيث يستوي فيه الممتنع وغيره، لعدم تصور تأثير عارض الشبهة والتأويل عند أمثالهم أصلا. فالبحث عن الموانع في حقهم ومن شابههم يعد في حكم البحث عن المعدوم. انتهى. وفي هذا يقول شيخ الإسلام في منهاج السنة: فإنه، أي أبو بكر الصديق رضي الله عنه، إنما قاتل بني حنيفة لكونهم آمنوا بمسيلمة الكذاب واعتقدوا نبوته. انتهى. نعم، لقد فرق الشيخ رحمه الله بين قتال الصحابة لأتباع المتنبئين الذي مناطه ما ذكره شيخ الإسلام من كونهم آمنوا بمسيلمة واعتقدوا نبوته، وبين قتال مانعي الزكاة مثلا. فرغم أن الصحابة يرون كفر مانعي الزكاة وإلى هذا يميل شيخ الإسلام، إلا أن هذا المناط ليس متفقا عليه بين العلماء. وفي هذا يقول الشيخ أبو يحيى رحمه الله مفسرا: أن يجعل تكفير الصحابة لأعيان الطائفة التي شهدوا لقتلها بأنهم في النار، طبعا يقصد مانعي الزكاة، راجعا لمعرفتهم بحالها، وعليه فالحكم بالكفر على أعيان الطوائف التي طرأت بعدهم ومنها أنصار الحكام المرتدين، متوقف على معرفة أحوال هذه الطوائف، وذلك يكون بالنظر لموانع التكفير وشروطه وجودا وعدما، وعليه فيختلف الحكم فيها من طائفة إلى طائفة، ومن مكان إلى مكان، ومن زمان إلى زمان، تبعا لتغاير أحوالها. وعندها لا معنى لذكر إجماع الصحابة على تكفير أعيان أنصار أئمة الردة، إذ أن إجماعهم، وهنا محل الشاهد، إذ أن إجماعهم في حقيقة الأمر إنما هو على كفر النوع لا على كفر العين. ثم أوكلوا تكفير أعيان هذه الطائفة المناصرة لما يعرف من حالها، وعليه فلكل طائفة حالها الخاص الذي ينبني عليه معرفة حكمها، والمقصود بمعرفة حالها معرفة مدى وجود موانع التكفير من عدمها عند أفراد هذه الطائفة ومدى انتشارها وشيوعها بينهم. وهذا لا يعني بالضرورة البحث والتنقيب عن هذه الموانع، بل اعتبار ذلك بما هو شائع ظاهر منتشر بينهم وبما هو معلوم ومدرك من حالهم. انتهى. وقال الشيخ عقب ذكره لقول شيخ الإسلام في الخوارج: فتأمل كيف امتنع الصحابة من تكفير هذه الطائفة الممتنعة ذات الشوكة وهي الخوارج ظاهرا وباطنا لما علموا عندها من موانع التكفير، وهي تأويلهم في كل ما كانوا يرتكبونه من الفظائع العظيمة. وهذا يبين ما ذكرناه من أن الطائفة الممتنعة على مكفر من المكفرات لا يحكم بتكفير أفرادها إلا حيث علم عدم وجود موانع التكفير عندهم. أما تكفيرهم مع العلم بوجودها أو مع قوة الاحتمال الذي يمنع من تكفيرهم على الحقيقة فلا. ولهذا قال شيخ الإسلام في تكفير الخوارج وغيرهم: وأما تكفيرهم وتخليدهم ففيه أيضا للعلماء قولان مشهوران، وهما روايتان عن أحمد، والقولان في الخوارج والمارقين من الحرورية والرافضة ونحوهم. والصحيح أن هذه الأقوال التي يقولونها التي يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول كفر، وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هي كفر أيضا. وقد ذكرت دلائل ذلك في غير هذا الموضع، لكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه. انتهى من مجموع الفتاوى. وتأمل كيف جعل كل من التكفير والتخليد في النار متوقفا على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه. انتهى كلام الشيخ أبو يحيى. ويقول رحمه الله أيضا: والخلاصة أن الحق الحقيقة بالاتباع البعيد عن الإحداث والابتداع، أن كل طائفة ثبت عقد الإسلام لأفرادها بيقين، فلا يجوز أن يحكم عليهم بالكفر بمجرد الاحتمالات، وحيث علم بوجود موانع التكفير في حقهم وجب إعمالها ظاهرا وباطنا، فإن التفريق في إعمالها بين الظاهر والباطن قول محدث مبتدع، فكل من ثبت في حقه مانع من الموانع أو غلب على الظن وجوده بقي له حكم الإسلام إلى أن يزول المانع، ولا فرق في هذا بين الفرد المقدور عليه والممتنع. وعدم وجوب تمين الشروط والموانع في حق الممتنع شيء، وعدم إعمالها مع العلم بوجودها شيء آخر، ولا ينبغي الخلط بين الأمرين. وقال: مما لا شك فيه أن هذه المسألة، أي مسألة حكم أنصار الطواغيت، من المسائل الجزئية الفرعية الاجتهادية. وأخيرا ختم الشيخ رحمه الله كتابه النظرات بخاتمة هذا الباب الذي نحن بصدده، أي حكم الفرد في الطائفة، فقال: وإذ ذلك كذلك، فإن مسألة حكم أنصار الحكام المرتدين المعاصرين وهل هم كفار على التعيين أم لا تبقى في دائرة الاجتهاد الذي تختلف فيه الأنظار، شريطة أن تكون مبنية على أدلة صحيحة واستدلال قويم. فالقدر المتفق عليه في حقهم أو الذي ينبغي أن يتفق عليه ولا يختلف فيه ابتداء هو أن هؤلاء المناصرين للحكام المرتدين قد تلبسوا بمكفرات متعددة وامتنعوا عليها، كمظاهرة الكفار على المسلمين واستحلال دماء وأموال المعصومين وحمايتهم لقوانين ودساتير الكافرين وغير ذلك مما هو معلوم من حالهم. فبعد هذا القدر المتفق عليه في حقهم، من تبين له أن طائفة من هذه الطوائف الممتنعة في مكان من الأمكنة أو زمان من الأزمنة قد شاع بين أفرادها شيء من موانع التكفير المعتبرة، فلا يجوز له والحالة هذه الإقدام على تكفير أعيانهم، وذلك لوجود المانع في حقهم، بل يبقى مستمسكا بأصل إسلامهم إلا من علم حاله منهم. كما أن من علم أن بعض هذه الطوائف لم يعد عندها شيء من الموانع المعتبرة لا يحل له أن يتوقف عن تكفير أعيانها والشهادة على القتلى بالنار، ليكون حكمه عليهم شاملا لأحكام الدنيا والآخرة. وكما أن إخراج المسلم من دائرة الإسلام بمجرد الظنون والأوهام ليس أمرا هينا، فكذلك لا تجوز الشهادة بالإسلام لمن علم خروجه منه بيقين. فمدار أمر تكفير أعيان هذه الطوائف من عدمه متوقف على العلم بوجود موانع التكفير في حقهم، وهذا المجال هو الذي تختلف فيه الأنظار وتتعدد الاجتهادات. ولا يخفى أن هذا لا علاقة له من قريب أو بعيد بالبحث والتنقيب عن اعتقاد أفراد الطائفة أو التفتيش عمن طوت عليه قلوبهم، بحيث ينظر هل يرتكبون تلك الأفعال المكفرة استحلالا أم لا. وبهذا يظهر أن هذه القضية الاجتهادية أدنى من أن تعقد عليها ألوية الاختلاف ويشمر فيها عن ساعد التنازع والشقاق، كيف والطوائف الممتنعة على أمور مكفرة لا زالت تظهر بين الحين والآخر منذ زمن بعيد، ولا زال العلماء أيضا يختلفون في تكفيرها. انتهى كلامه رحمه الله. وأما الشيخ أبو قتادة حفظه الله، فقد نقلنا بعض أقواله في بداية هذا الفصل وغيره، وله فضل كبير في الكشف المبكر عن حقيقة هذه المسائل عبر كتابه الماتع جؤنة المطيبين وغيره من كتبه ورسائله وتعليقاته، ومنها ردوده على ما جاء في كتاب الجامع. ومن أقواله في هذا الباب أيضا، أكثر أهل العلم على التفريق بين الفرد والطائفة وإن كانت ممتنعة وهناك من يخالف. وقال أيضا: والتحقيق أننا ننظر إلى الطائفة هل نعرفها أو لا نعرفها، فإن كنا لا نعرفها حكمنا على الفرد بحكم ما حكمنا به على الطائفة، وإن كنا نعلم حال عوامها وأكثرها حققنا هذا العلم وجوبا. بمعنى أن تقول أن الأفراد لا يدخلون في الطائفة حكما وإن دخلوا فيها اسما، رغم أننا نتحدث عن طوائف ردة، والأمر الذي اجتمعوا عليه أمر ردة، فمن أراد أن يقول بأن أفرادهم قد ارتدوا فيقال، أي يقال له: هناك لوازم كثيرة تصل بمن يلتزمها إلى كفر أغلب الأمة المسلمة. ثم أشار إلى أن البعض قد التزمها وقال: وهذه جريمة كبيرة وقبيحة لا تتصور. وأضاف: فإذا نقول الفرد المنتمي للطائفة الممتنعة عن الشريعة على جهة الانفراد ينظر إليه فنحكم بما نعلم، فإذا غلب علينا الجهل ألحقنا حكمه باسمه، حكم الكفر باسم من تسب إليه من ردة، وإذا علمنا غير ذلك من موانع إلحاق اسم الكفر وأحكامه عليه فيجب علينا أن نعمل هذه الموانع. انتهى بتصرف. وقال أيضا: والفرد يأخذ حكم الطائفة في القتال بمجرد وجوده تحت رايتها، حيث يعامل في أحكام القتل والقتال بحكم الطائفة. وأما في الوصف فنحن نعلم أن العلماء فرقوا بين النوع والعين. وقال أيضا: والفرد يأخذ حكم الطائفة في القتال بمجرد وجوده تحت رايتها، حيث يعامل في أحكام القتل والقتال بحكم الطائفة. وأما في الوصف فنحن نعلم أن العلماء فرقوا بين النوع والعين، حيث لا بد من وجوب تحقق الشروط وإعمال الموانع، فيمتنع لحوق وصف النوع بالعين لوجود موانع ولتخلف شروط، وهذه لا يجوز القول بعدم إعمالها لوجود الامتناع مطلقا بلا نظر إلى سبب هذا القول. إلى أن قال: فحين يعلم واحد منا أن فلانا من الطائفة الممتنعة فيه مانع يمنع لحوق الحكم به، فالنظر الصحيح يوجب عليه إعماله، وهذا هو الصواب، وذلك لأننا في كثير من الأحيان نعلم أن عينا من الأعيان لا يعلم حال المقدم والإمام في الطائفة والتي به حكمنا على الطائفة، فالواجب عدم الحكم على هذا العين بحكم الطائفة. ولذلك نحن لا نكفر أبا الطفيل عامر بن واثلة الليثي الصحابي الجليل بمجرد أنه حمل راية المختار بن عبيد الثقفي وهو مرتد لادعائه النبوة، ولكن لما كان هذا الصحابي جاهلا بما عليه المختار أعملنا المانع. ولا نحكم على زوجته وهي ابنة ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنها كانت تحسن الظن بالمختار ولا تقول فيه ما يقول الناس من التكفير بسبب ادعائه النبوة. انتهى بتصرف. وأما الشيخ عطية الله الليبي رحمه الله تعالى، فقد سئل عن حكم أعوان الطاغية القذافي، هل هم كفار على التعيين أم طائفة كفر وردة تقاتل وتغنم أموالها فقط دون الحكم على أعيانهم بالكفر، أم هم على مراتب الشرطة والجيش وما شابههما له حكم، وأعوانه من اللجان الثورية وحرسه الثوري له حكم آخر؟ وقد أجاب الشيخ رحمه الله كما في أجوبة لقاء منتديات شبكة الحسبة جوابا طويلا جميلا بعد أن ترك الجواب عن القذافي، وقد رأيت أن أنقل الجواب بطوله لعظم فائدته ولأنه جواب واف وكاف لما نحن بصدده. قال الشيخ رحمه الله وطيب ثراه: وأما حكم أعوان هذا الطاغية الزنديق وما شابهه فأقول وبالله أستعين. هؤلاء الذين نسميهم أعوان الطواغيت أو أنصار الطواغيت نحتاج إلى النظر في حالهم، ولا بد أن يعلم أن تفاصيل فروع هذه المسألة هي اجتهادية نظرية، وهذه التسمية أنصار الطواغيت أو أعوانهم لا ينبغي لطالب العلم المتفقه أن يغتر بها عندما يكون بصدد تحرير مسائل الأحكام الشرعية والفتوى والقضاء، بل عليه أن ينظر إلى المعاني التي علقت الشريعة بها الأحكام ويعطي كل معنى ما يستحقه بحسب أدلة الشرع، ولا ينخدع بمجرد العناوين، فإن التسمية قد تكون مبنية على التسامح والتوسع وتكون أطلقت على هذا المسمى باعتبار ما من الاعتبارات الكثيرة التي تطلق بها الأسماء على المسميات من المعاني والذوات. وليعلم أن هذه المسألة مبحوثة كثيرا في الفقه الجهادي المعاصر من قبل الجماعات الجهادية المتعددة، ومع ذلك فإنها لم تقتل بحثا وتحتاج إلى المزيد، ويبقى بعض صورها وفروعها دائما محل بحث واجتهاد. والذي يظهر والله تعالى أعلم أننا نطلق القول بأن أنصار الطاغوت المرتد وأعوانه كفار مرتدون مثله، وهذا الإطلاق لا إشكال فيه لما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة المتكاثرة من أن من ناصر الكفار ولا سيما المرتدون فهم أخص، وهذا المعنى فيهم آكد، وأعانهم وتولاهم وكان في صفهم على المسلمين مختارا فهو منهم، وهو كافر خارج من ملة الإسلام. لكن عند الكلام على الأعيان فإننا لا نكفر إلا من رأينا ثبوت الشروط في حقه وانتفاء الموانع، كما هي القاعدة في هذا الباب. الجيش وسائر قطاعات قوات الأمن لدولة الردة وللنظام المرتد هي منه، وهي جيشه وقواته، ففي أحكام القتل والقتال لا شك عندنا في أن حكمهم حكمه، بمعنى أنهم جيش المرتدين، وذلك لأنهم جيشه فعلا بلا شك، ولأننا نقاتل هذا المرتد أي دولة ونظام الردة، وقد أمرنا الله بذلك وأوجبه علينا، وليس معنى ذلك إلا قتال جيشه وجنوده وضرب قوته التي سوف تضربنا إن لم نضربها لا محالة، فنحن علينا بالظاهر، فمن وجد في صف العدو الكافر فإننا نقاتله ونقتله ولا نسأل عن حاله، ولأنهم ممتنعون بشوكة وقوة عن كثير من أحكام الشرع الواجبة يجملها قولنا الامتناع عن التزام بالشرع والحكم به، فهم طائفة ممتنعة، وقد تقرر أن الطائفة الممتنعة تقاتل ولو كانوا مسلمين اتفاقا، وإنما النزاع بين العلماء في نوع قتالهم من أي نوع هو، كقتال المرتدين أو كقتال الخوارج أو غير ذلك، والأدلة على ذلك ظاهرة معروفة إن شاء الله. والصواب في مسألتنا هذه اليوم أننا نقاتلهم قتال المرتدين، لكن في مسألة التكفير فإننا نحتاط ونتردد، وذلك لغلبة ظلمات الجهل على الناس وفساد العلوم والفهوم وانطماس أنوار علم هذه المسائل وكثرة تلبيس الملبسين من علماء الدنيا وعلماء السلطان علماء الضلالة ممن يحسن الناس فيهم الظن، ولاختلاط الأمور وكثرة التأويلات عند الناس، فإن هؤلاء المرتدين ليسوا معلنين بالكفر بمعنى إعلان الكفر بالإسلام وتركه أو ما في قوته من الإيمان بدين آخر علنا، وإنكار القطعيات المعلومات من الدين بالضرورة علنا وصراحة، وإنما غالب كفرهم اليوم هو من جهة الحكم بغير ما أنزل الله وعدم التزام الشرع، ومن جهة الأفكار العلمانية والقومية وما شبهها من المذاهب الكفرية، ومن جهة الموالاة للكفار ونحو ذلك، وهم في ذلك يدعون أنهم يدينون بالإسلام وأنهم يريدون الإصلاح والتوفيق، ويلبسون على الناس بواسطة منظومات متطورة جدا من مشيخة السوء أخزاهم الله. ولأنه لا بد من تحقق كون الواحد من هؤلاء الجيش مناصرا فعلا للطاغوت المرتد مرتكبا للموالاة الكفرية. طبعا هذه حالة أولى يذكرها الشيخ، ثم يذكر حالة ثانية فيقول: أو أن المناصرة للمرتد وقعت منه على وجه العرض واللزوم لفعله. فالحالة الأولى كما هو واضح من كلام الشيخ أنها كفر دون الحالة الثانية. ثم يتابع الشيخ قائلا: ولذلك نقول إن هذا يختلف وضوحه بحسب الأحوال، فمثلا حال العافية والسلامة وهدوء الأوضاع واختلاط الناس والأمور غير حال نشوب الحرب والقتال والتحام صفوف المسلمين بجيوش المرتدين. ففي حال العافية قد تسمع دعوى من يدعي أنه غير موال للكافر وغير مناصر له، وأنه إنما دخل الجندية في دولة الردة لسبب آخر، وقد يدعي مع ذلك أنه مع المجاهدين حين ينادي المنادي ويصيح النذير. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه يحصل من الأحوال والأقوال والأفعال ما يتضح به حال المرتدين في حال الحرب دون أحوال العافية. وأما في حال الحرب وتمايز الصفوف ووضوح الرايات فإن تلك الدعاوى غير مسموعة ولا يلتفت إليها، بل نحكم بكفر كل من كان مع المرتدين في صفهم. تنبيه، طبعا التنبيه من الشيخ، ونحن نطلق عبارات مثل قولنا إن هؤلاء الجيش هم يد الطاغية المرتد ودولة الردة التي يبطش بها وذراعه التي يضرب بها، وأنهم أنصاره وأعوانه، وأنهم جنده ورجاله وما شابه ذلك، وهذا حق من وجه على معنى أنهم هم في الواقع كذلك شعروا أو لم يشعروا، وقع منهم ذلك قصدا أو عرضا ودزوما. وعلى إرادة التحذير من هذا الموقف والتنفير من هذا الفعل الشنيع القبيح الموبق والزجر البالغ عنه. وأما الحكم بالتكفير فشأن آخر، فلينتبه لهذا، فلا بد والحال هكذا من التفصيل، وذلك بحسب الأحوال. ثم يفصل الشيخ رحمه الله بعض هذه الأحوال، فمنها قوله: بحسب قوة وضوح كفر النظام وردته وظهور ذلك للناس أو خفائه والتباسه عليهم، وهذه مسألة يرجع تقديرها إلى الفقيه المفتي، فإن رأى أن كفر هذا الحاكم وهذه الدولة بلغ من الظهور والوضوح مبلغا لا يكاد يخفى على مسلم، ساغ له الحكم بكفر من والاه وكان في جيشه، وهكذا ما لم يمنع مانع آخر كعلمه بدخول بعض الناس في جيش المرتدين للنكاية فيه ومجاهدته مثلا، بل ساغ له الحكم بكفر من لم يكفر هذا الطاغوت المرتد وشكك في كفره أو حكم بإسلامه، وهكذا بالعكس في حال خفاء حاله والتباسه. ومنها، أي الأحوال التي تكلم عنها الشيخ، بحسب حال العافية أو نشوب الحرب فعلا وتمايز الصفوف وافتراق الناس بين صف الطاغوت وجيشه وجنده وبين صف المؤمنين المجاهدين، ففي حال العافية فإن الناس يترخصون في التجند في جيش الدولة المرتدة بتأويل أن الواحد منهم جندي لبلاده، بلاد الإسلام لا للنظام، ودعواهم أنهم ملتزمون في أنفسهم بالشرع وملتزمون بأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ونحو ذلك من التأويلات الموجودة فعلا في الناس، وهذا معروف بالإضافة إلى تعللهم بالإكراه، وإن لم نسلم بأنه إكراه ملجئ حقا في أكثر الحالات، وأنهم مجبورون بحيث إن لم يتجندوا في الجيش كالتجنيد الإجباري مثلا وقع عليهم أذى وتضييق وضرر من سجن وحرمان ونحوه. وأما في حال الحرب وتمايز الصفوف فإن أكثر أو كل هذه التأويلات لا يبقى لها مساغ، ويصبح المجادل بها في حكم المكابر المعاند، والفقيه المفتي في هذه المسألة لا بد أن يفرق بين الحالين، والله عز وجل أعلم وأحكم. ثم نوه الشيخ رحمه الله إلى استفادته ذلك من مذاكرة مشايخه وأنه بهذا تجتمع الأدلة وعليه تدل، ثم قال: وعندي وبحسب تجربتي في ساحة العمل الإسلامي والجهادي أن أهم شيء ينبغي التنبيه عليه وتوضيحه هو أن الناس يمكن أن يختلفوا في هذه الأحكام، طبعا المقصود بالناس هنا العلماء وليس عموم الناس، لكن أن يزعم أحد أن قوله، لا سيما قول من يكفر الجميع بلا استثناء، أنه هو الحق الذي ليس بعده إلا الضلال، وأنه أمر مقطوع به معلوم من الدين بالضرورة، وأنه موجب التوحيد الذي هو ضد الشرك والكفر، وأن مخالفه لم يحقق التوحيد ولم يفهمه ونحو ذلك، أقول، طبعا القائل الشيخ، إن هذا هو الجهل والضلال حقا، هو الشيء غير المقبول ممن صدر منه، فإن هذه المسائل هي بلا شك مسائل اجتهادية مبناها على النظر والاستدلال، فهي من العلم المكتسب بالنظر والاستدلال، وليست كل صورها وفروعها مما هو معلوم من الدين بالضرورة الحكم فيها. ولذلك نبهنا من قبل وسنزيده توضيحا على الخطأ الكبير الذي وقع فيه صاحب الجامع وهو الشيخ عبد القادر بن عبد العزيز فرج الله عنه، طبعا لما تكلم الشيخ هذا الكلام كان الشيخ لا يزال أسيرا. نعم، ولذلك نبهنا من قبل وسنزيده توضيحا على الخطأ الكبير الذي وقع فيه صاحب الجامع وهو الشيخ عبد القادر بن عبد العزيز فرج الله عنه حين جعل تكفير من أسماهم بأنصار الطواغيت المرتدين اليوم حكما مجمعا عليه إجماعا قطعيا يكفر مخالفه كحكم أتباع مسيلمة الكذاب الذين أجمع الصحابة على تكفيرهم، فإن هذا خطأ فاحش وزلة كبيرة لا بد من استمرار التنبيه عليها والتحذير منها، فإنه لم يتفطن للفرق بين المسألتين، والله الموفق. وأرجع إلى مسألة الزنديق القذافي، فوالله يا أخي الكريم تكفير الجميع من الجيش والشرطة وغيرهم محتمل، ومن حكم عليه بالكفر منهم فلا يلومن إلا نفسه، ولكن مع ذلك فالأقوى عندي والذي يظهر وبحسب معرفتنا بواقع الحال فإني أرى كفر أفراد اللجان الثورية، فكل من انضم إليها وانخرط فيها فهو كافر مرتد، وكذلك قوات الأمن الخاصة والاستخبارات، فهؤلاء شرائح عقائدية خاصة مصطفاة للنظام مقربة منه محتوية على الكفر احتواء واضحا جليا، ولا نتصور فيها أي خفاء ولا تأويل ولا أي عذر لمن كان منهم. وأما أفراد الجيش العاديين فلحد الآن لا أحكم على كل من انضم إلى الجيش بالكفر حتى نعرف حاله، ومعنى هذا أنه باق على أصل الإسلام ما لم يتبين لنا بعد أن نعرف حاله وقوع الكفر عليه، وكذا أفراد الشرطة. طبعا ننوه إلى أن الشيخ رحمه الله حينما قال هذا الكلام لم تكن ليبيا في حالة ثورة وجهاد ولا في حالة حرب، فلينتبه لهذا، لأن الشيخ فرق بين الحالين كما مر معنا قبل قليل. ثم يضيف الشيخ: هذا الكلام عليهم من هذا الوجه، أي من جهة كونهم أعوانا للطاغوت وجندا لدولة الردة منخرطين في جيشها وشرطتها، أما إذا وجد موجب آخر للحكم بالكفر فبحسبه، وكلهم كما قلنا جيش المرتدين وقواته، حكمهم حكمه في القتل والقتال وجميع أحكام القتال، من غنم أموالهم والتثفيف على جريحهم وإتباع مدبرهم وقتل المقدور عليه منهم بلا تردد ما لم يعلم أنه مكره أو نحوه ببينة لا بمجرد دعواه، والله أعلم وأحكم. ونحن نعلم من واقع حال هذه الجيوش وقوات الشرطة ونحوها في دول الردة العربية والأعجمية أنها خليط من الفاسدين والفجرة والماجنين الزعار عبدة الدنيا وكل منحط منسلخ عن الدين والأخلاق والزنادقة الكفرة الكافرين بالله تعالى ودينه واليوم الآخر والملحدين المتحللين من الدين والشرائع والسابين لله والرسول والدين، مع كثير أيضا من العوام الذين فيهم محافظة على الدين والصلاة وممن فيهم نوع تدين وخير، مع بعض الملتزمين بالدين ممن دخلوا لأوجهم مختلفة إما لجهلهم وإما لتلبيس علماء السوء عليهم وإما لغير ذلك، وهذا الخليط تختلف نسب طوائفه من بلد إلى بلد، والواجب إعطاء كل أحد ما يستحقه من الحكم على عمله وحاله. ثم يكمل الشيخ قائلا: وهذا الذي قلته في الكلام على أفراد جيوش هذه الدول المرتدة هو تماما نظير قول شيخ الإسلام ابن تيمية في التتار وجنودهم كما يتحصل من مجموع كلامه. انتهى كلام الشيخ رحمه الله، وبانتهاء النقل عن هذا الجهبذ رحمه الله ينتهي النقل عن هؤلاء الأفاضل، وبذلك ينتهي درسنا لهذا اليوم، والذي كان عبارة عن مجموعة من النقولات الطيبة عن علماء الجهاد المعاصر، جزاهم الله عنا وعن الأمة خير الجزاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.